هناك أحاديث تدل على لا تقصر رؤياك حتى تطلع الشمس. هذا إن صح الحديث الذي ذكرت فالجمع بينهما أنه إذا طلب منك من يعرف أن يعبر الرؤيا فلا بأس. وش قال فيه؟ الحديث ضعيف. أقول إن صح هذا الحديث فنحمل على هذا، وإن لم يصح فقد كفينا